فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: التصوير عن طريق كاميرات الفيديو لذوات الأرواح هل هو جائز؟ التصوير عن طريق كاميرات الفيديو لذوات الأرواح هل هو واحد التصوير بأي وسيلة لذوات الأرواح بأي وسيلة ما يجوز إلا للضرورة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.